فيرسل الله تبارك وتعالى ملكين لإخراج الجنين من بطن أمه، فيعجز الملكين، فيقول الله تعالى عجزتما عن إخراج الجنين من بطن أمه، فتقول الملكين نعم يا رب، فيقول الله تعالى ويخاطب الجنين في بطن أمه من أنا، فيقول أنت ربي، ثم السبيل يسرع. وهذه هي قدرة الله عز وجل. أما عن الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذه الذبابة التي ورد ذكرها بلفظ كلمة بعوضة في القرآن الكريم أيضا مرة ثانية في سورة البقرة، هذه الذبابة حينما تقع على أي نوع من أنواع الفاكهة تصدر خرطومين. الخرطوم الأول يقوم بتفتت الفاكهة، ثم يأتي الخرطوم الثاني بعملية مص وشفط ما فتته الخرطوم الأول، ثم يتحول إلى جميع أجزاء جسم الذبابة. ولو جمع الأطباء في الكون كله لعجزوا أن يسلبوا هذا الشيء، لأن ربي يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية، ذلكم العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله عثمان، القارئ والمقيم بالشيخ جبيل مركز أبو حماد. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء كلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا يسأل أيان يوم القيامة من لا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان Thank you.

صدق الله العظيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى في يوم يقدم الاعتذار فلا يقبل هذا الاعتذار، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. لا رجع في هذا القرار، لان ربي قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الله إثمان، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكرا معالي المستشار أحمد بن دياب سيد اللواء عالم الشيخ أستاذ عمر التنسيق أستاذ عبد الله عبازة، هؤلاء الوجوه النيرة التي جاءت تقدم العزاء للأسرة الكريمة. ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للضيف التي كانت على قيد الحياة، والإنسان لابد أن يعلم مهما طالت إقامته لابد له أن يرحل عاجلا أو آجلا. أشكر باسمكم الصادق الحاج محروس صغير بجوار التجديد شاكة كهرباء، الحاج منصور عبد العزيز بشارع فاروق، وعبد الصوت الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوجة.